فتاة تتبجح بسفورها وفجورها يناصحها الداعية: أي فلانة اتق الله، ما هذه العباءة، ما هذا السفور؟ وما أكثر الفتيات اللاتي غفلن عن الجبار تقدس وتعالى. والله لو علموا من هو الجبار ما لبست فتاة عباءة مخصرة ولا لبست عباءة على الكتف، إلا أن هذه زاد تبجحها، تبرأ لسانها لما نصح الداعية. تدرون ماذا قالت؟ قالت كلمة تهتز لها الجبال والقلوب، قالت: اتصل على ربك ليرسل إلي ملك الموت إن كنت صادقا، اتصل عليه. فوالله ما استتم كلامها، لقد وصلت الكلمات إلى الجبار فأرسل إليها ملك الموت أن اقبضها الساعة حتى تعلم من هي هذه العبدة الضعيفة. فماتت في الحال وسقطت لتقابل الجبار. أأنت التي قلت اتصل على الله ليرسل ملك الموت؟ ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير.